أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به

عسى ربه Thank you. إِنَّ

بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. تكذبت بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق. صدق الله العظيم.